هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. كثيرا ما كنت أبحث عن المكتبات النسائية حيث تقل نسبتها في زياراتنا الأسبوعية، ونحن اليوم في زيارة لمكتبة الكاتبة الصحفية الأديبة سكينة فؤاد. أنا لي ملحوظة من خلال زياراتي للمكتبات الصحفية، بحس أن لها طابع معين. عايزة الأخت سكينة تستنتج يعني أنا بقصد إيه تقريبا. ده إذا ما كنتش متتبعة عدد من المكتبات الصحفية اللي زرناها، وبالتالي تقولي لي تصورك، لأن أنا ده شايفة ده برضو منطبق على مكتبتك. المكتبة الصحفية، هي المكتبة أساسا هي صاحب المكتبة، يعني تعبير عن فكره وعن اهتماماته وعن كيانه. الصحفي موسوعة شاملة لكل المعارف. طبعا التخصص بياخد جانب، ولكن لابد أن الصحفي زي الدكتور اللي يكون دارس للجسم البشري كله ثم يتخصص في فرع. الصحفي لابد أن تكون المعرفة كاملة، أعرف كل حاجة، تابع كل حاجة، عنده كل حاجة، وبعدين تبص تلاقي له نقط ارتكاز. يعني مكتبة الصحفي غالبا تتميز أولا كافة المعارف موجودة، كافة الفروع فروع المعرفة موجودة. نمرة اثنين تلاقي عنده الأشياء الصحفية بقى، القصاصات، الأوراق، المجموعات، الكتب الصحفية. يعني ما هيش مش مكتبة أستاذ الجامعة، تلاقي المراجع، الأبحاث. هنا الصحفي خليط من الأشياء الجادة والخفيفة، يعني هناك ما يشبه الفوضى المنظمة لو كان جايز نقول كده، لأن بحس أن الصحفي بقى مستعجل قوي، فبرضو بياخد مستعجل من المعارف، أشياء كتيرة قوي، والأوراق كتيرة قوي، والوقت قليل جدا، ومساحات البيوت قليلة جدا. فتبص تلاقي يعني إيه، كل يوم الورق بيزيد والمساحة بتنقرض. يعني أعتقد أن أي بيت فيه صحفي لابد يكون الكتاب والورق هو الأكتر والأشياء التانية الأقل. ما أنا بقول أن يعني نقول للسادة المستمعين أن مكتبتك دلوقتي أستاذة سكينة بتنتشر في البيت كله تقريبا، يعني ليس هناك مكان محدد بالذات نقدر نقول هنا غير مكتب صغير بترتاحي له، إنما فعلا البيوت الحديثة أصبحت بتجعل المكتبة شكل خاص، ولا إيه؟ تعرفي هي قبل المكتبة ما بتكون مكان برا الإنسان، بتكون مكان جواه. قبل ما بتكون كتاب في إيده بتكون فكرة جواه. يعني أنا أعتقد إن الكتاب موجود، يعني تكوين المكتبة عندي ما كانش في مرحلة خدت قرار إن يبقى فيه، ده هي لقيتها موجودة، يعني زي ما تقولي فكرة وبعدين بقالها نظرية. الأستاذ المرحوم محمد زكي عبد القادر مرة سألته فعلا يا أستاذ سكينة السؤال ده، قلت له يعني إمتى تدي للمكتبة شهادة ميلاد؟ فقال يعني ما يقرب من هذا المعنى، وإن ليس الحجم الكبير للرفوف ولا للكتب ومش عارف إيه، لا في ناس بتحط مكتبات ديكور ويشتري كتب، وقال لي ويستخدم التعبير ده، قال لي ده ولا ديله ولا شهادة ميلاد بتعريفة. طب بالضبط يعني طبعًا استخدم التعبير طبعا ده. لأن أنا بحس تعرفي إيه، تكوين المكتبة عندي زي ما أنت الغذاء يومي، تغذية الغذاء بالورق يومي. يعني الواحد تبص تلاقي على طول إيديكي مشغولة دايما بالكتب والورق، زي ما تهتمي النهاردة الأكل إيه، النهاردة القراية إيه، النهاردة في كتاب، فتبص تلاقي نفسك كل يوم حواليك في غذاء يومي. يعني التغذية اللي بالماء، بالغذاء والماء والهواء، أي إنسان له اتصال بعالم الفكر، وأي قارئ عادي محب للقراءة بتبص تلاقي العلاقة بالكتاب بتتكون، وبعدين يبص يلاقي عنده كتب، يبقى ضروري المكان. مش الأول يعمل المكان وبعدين ضروري تيجي الكتب. دي إذن بالضبط هذا التعبير الجميل، إنها ديكور ممكن يترسم وممكن نجيب أغلفة كتب فاضية ونحطها. بالضبط. طيب تسمحي لي نبدأ يعني بداية برضو فيها تحيز للمرأة بالكتاب اللي بيحمل هذا العنوان، قضية الحرية في أدب المرأة لعفيف فرج. يمكن عشان أقرب كتاب لإيدك ختيم من على المكتب. شوفي، هو المرأة عموما ليس تحيزا للمرأة، ولكن يعني انطلاقا من قضيتي أو ركيزة قضيتي في علاقتي أو فيما بكتبه خاص بالمرأة والرجل. يوجد إنسان في نوع له صفات الرجل ونوع له صفات المرأة، ولكن هنا إنسان وهو يعني إنسان. أنا مش حاطة مش مالية هذا الجانب بأشياء خاصة بالمرأة من أجل مثلا يعني قدام حضرتك آدي الأستاذ العقاد كاتب عن المرأة ثلاثة من أهم الكتب، الإنسان الثاني اللي صدر له 1912، هذه الشجرة، المرأة في القرآن الكريم، وهو من كتبنا الكبار اللي بحبهم جدا، استمتعت بهم رغم تعصبه الشديد ضد المرأة، ولكن يكفي أنه في قضيته هو العقاد صاحب الحجة والقضية، يعني المكتبة فيها مع مع المرأة ومع يعني ما ليس مع المرأة. قضية الحرية في أدب المرأة كتاب أهم ما يلفتني فيه هو موقف الكاتب من أخذه لمجموعة من الكاتبات العربيات، كولات خوري، غادة السمان، سميرة عزام، ديزي الأمير، أخذ فكرهم ومحلله وشايف فين وصلت له المرأة في قضية الحرية، هل الحرية حقيقية؟ هو في كل استعراضه لما كتبته المرأة يدين المرأة، وأنا أتفق معه لأنه بيرى بتتفقي معه؟ بتفق معه. هقولك قضية الحرية مش قضية أساسية، لأن في أغلب النماذج الكاتبات سلمنا بعد أن سلمت لهن الحياة، يعني بص تلاقي الكاتبة بتكتب تجربتها، معاناتها معاناة شخصية مش معاناة انتماء حقيقي للحياة. تشابك المرأة الكاتبة مع القضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية مش تشابك كامل، تبص تلاقي الكاتبة تشابك في زاوية معينة ضيقة اللي هي خاصة بنوعيتها فالإطار اللي هي حط نفسها فيه ضيق، قضيتها بتنتهي بمجرد أنها تلاقي حل، يعني هو زي ما بيقول أن أغلب الكاتبات انتهت قضيتهم بمجرد الزواج التقليدي والشكل التقليدي للحياة. إذن كانت القضية فقط أن تنتهي من همومك الشخصية، أنت كائن كبير ينتمي للكون اللي مليان هموم. مش معنى كده أني بجرد المرأة من همومها الشخصية، لأن هي في ارتباطها بالرجل، في قضية الحب، في قضية الزواج، في قضية الأمومة، بتصنع قضية الحياة الأساسية، ولكن لازم تكون منتمية للكون الكلي الذي ينتمي إليه الرجل. ففي أغلب ما كتبته المرأة يا إما كانت تجربة كبيرة جدا هي تجربتها الشخصية وبعدها لم تكتب على نفس المستوى. طيب حاولتي تكوني يعني تستفيدي فعلا من التحليل ده بالنسبة لكي بقى شخصيا كقصصية وأديبة وكده، يعني الزاوية دي خدتي الاهتمامات وفعلا توسعت في البداية أن في طرح قضية الرجل والمرأة لا أتناولها كقضية عنصرية بين جنسين، أنا بتناول إنسان ينتمي إلى الكون في الرجل الطيب، يعني عايزة تقولي انك انت من البداية ومقتنعة بأن عالم المرأة لم يعد العالم الضيق اللي محدود بحدود بيتية ضيقة وهموم ممكن بحل يعني المرأة النهاردة بتؤدي بجانب الرجل، بتشارك الرجل، هموم الرجل أصبحت أكبر، فهو محتاج إلى شريك وند فعلي في قضاياه. أنا حاسة أن قضية المرأة والحب والزواج والنجاح والبيت لها علاقة بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية، ما تقدريش تفصلي، إذا فصلتي بقت يعني حتى أخدتي فضيتي القضية من محتوياتها الحقيقية. فالكاتب رغم اختلافه مع المرأة أنا بتفق معه إن قضية المرأة يجب أن تكون أوسع وأشمل، وأن فيما كتبته المرأة ربما لم يكن الإبداع كامل أو كبير لأنها رضت بإطار ضيق ثم سلمت عند أول تسليم من الحياة. يعني لو لقينا مثلا فعلا أديبات وكاتبات بيكتبوا في قضية الإسكان ده جزء من يعني دور برضو المرأة في المجتمع ويؤكد انها ماشية على طريق يعني مؤكد لانها مش منفصل عن القضايا دي، لان فعلا زي ما يعني زي ما حضرتك قلتي ان يعني القضية لازم ينظر اليها بزاوية اكثر شمولا. يعني تعرفي المرأة في البدايات في بدايات القرن لما كتبت المرأة وكتبت عن عالم ضيق جدا وعن هموم بس علاقتها بالرجل من خلال وقصص الحب والبدايات الصغيرة اللي كانت فيها المرأة، كان عالم المرأة وراء الحجاب محجوب وضيق، ما كانتش نزلت وعاشت الحياة وداءت نفس انت المحنة. بتدافع عن السابقات ده جنب بتدافع عن لا هو أنا ببص لتجربتهم من خلال منظورها الحقيقي بالزبط. يعني القضية مش دفاع، القضية الواقع بيقول إيه. يعني حتى لو يعني مثلا أنا بعتقد أن المكتبة ممكن تتوصلنا كمان لموقف فكري من الحياة، يعني بتبص تلاقي الموضوعية في تناول أي قضية، التعصب بيفقد أي قضية معناها بالزبط. أي قضية ممكن تلاقي لها زواياها المختلفة اللي مش ضروري تكون يا ضد يا مع، طيب الأخت سكينة فؤاد، أنا يعني معرفش حسمح لنفسي أقول إن أهم ركيزة في مكتبتك هي المرأة والكتب اللي بتتناول المرأة، وأنا قدامي كتاب دلوقتي، هل أدي لنفسي الحق ده شوية؟ بس يعني لو سمحتي لي، هو مش أهم ركيزة، هو جزء مهم. طيب. لأن عالم المرأة برضو برجع أكد لك المعنى لابد أن يتصل بكل الأشياء، مش أنا كاتبة وامرأة. لا ده أنا موافقة تماما، بس أنا موافقة تماما، بس عايز أقول لو بدأنا بيه هتبقى بداية يعني بتصور أنها مناسبة، ولا عايز تبدأي بحاجة تانية؟ لا أنا أعتقد أنها افتتاحية جيدة للمستمع أن نتكلم عن المرأة. طيب كتاب نساء النبي للدكتورة عائشة عبد الرحمن، دكتورة بنت الشاطئ، أنا بتصور أن هناك اتصال بينه وبين قضية الحرية في أدب المرأة اللي كنا بنتكلم عنه، وده يعني يعتبر بقى مرجع تاريخي ممكن أن تستقي منه المرأة دليل. يمكن تلاحظي حضرتك ان النسخه اللي قدامك صغيره جدا بحجم الكف، وهي من اوائل النسخ اللي صدرت للاستاذه الدكتوره عائشه عبد الرحمن، رغم انه صدر لها دراسات عن سيره النساء في بيت النبوه، ولكن نساء النبي من اول الكتب اللي اشتريتها واقتنتها وما زلت احتفظ بالنسخه. ليه؟ دلني على حاجات كتيره جدا، على العلاقه بالقراءه، على السيرة العظيمة للرسول، على معنى الإنسانية في الإسلام، كيف كان في أول بيت وهو بيت النبي، كيف كان الحب والمحبة والرحمة والعلاقات الأسرية الجميلة. يعني ما زلت أرى أن من خلال على كل ما في قصص زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من معاني ورسل سياسية واجتماعية وفكرية، ففي قصص زواجه وفي زوجاته مدلولات إنسانية عظيمة ما زال لم تصلها علاقة الرجل والمرأة حتى اليوم. ما زال في قصص الحب وعظمتها وتقديره للمرأة واحترامه لمشاعرها ما أتمنى أنه نصل إليه اليوم. يعني على كل ما وصلت العلاقات الإنسانية من تقدم، ما زال هذا الرجل أكثر تقدما. فالكتاب كان بداية لعلاقتي بالكتب، كان بداية لعلاقتي بمفهوم عظيم ومليء بالمحبة وبالواقعية بالعلاقة بالحياة. يعني الزواج في حياة الرسول حسستني مدى ما في الإسلام من واقعية واتصال بالحياة وإنسانية. عشان كده هذه النسخة تكاد تكون مرجع، يعني على كل ما قرأته من سير حب ومن سير نساء ومن سير حياة، ما زال هذا الكتاب أمتع ما قرأ. بأسلوب الدكتورة بنت الشاطئ، الأسلوب العظيم لأستاذة وباحثة علمت أجيال. أي. طيب نشوف، قلتي أن ده كان يعني من الركائز اللي استفدتي منها في قصصك، ندخل على قصصك. الأستاذة سكينة فؤاد لك مجموعة بعنوان محاكمة السيدة سين، أيوة، وليلة القبض على فاطمة، وبينهم ملف قضية حب، وبينهم ملف قضية حب. أنا شايفة أنهم أسماءهم كده، محاكمة أيوة، وملف قضية حب، وليلة القبض على فاطمة. أيوة. مش في اتجاه كده معين في ال... شوفي مؤكد هزاري السؤال. يعني إيه؟ أنا حاسة أن الإنسان وبرضو رجل كان أو امرأة له قضية قدام الحياة، له قضية إثبات العدالة والإنسانية، إثبات الحق. الحق ما زال ضايع في هذا الزمان، المعرفة به. يعني أنا أعتقد أنا ما كتبتش دفاعا عن المرأة، حتى ما بكتب عن المرأة بكون بدافع عن الرجل، لأن لا يصنع الرجل سعادة مع امرأة غير سعيدة. يعني كتاباتي رغم أنها تبدو فيها أسماء نساء وبطلات نسائيات، أنا في رأيي البطل الإنسان موجود. وبعدين أنا مؤمنة جدا أن الأدب دوره مش الترفيه، دوره التعريف، دوره فتح أفق جوا مغالق النفس الإنسانية التعبانة، دوره في الآخر. والترفيه يجي إمتى؟ ما بيقالوش دور ترفيهي خالص. شوفي، ما هو يعني الأدب ألوان وأنواع واتجاهات للكتاب، قد يكون ده لوني واتجاهي، ولأني أنا بعتقد أن لحظة راحة إنسانية في إثبات عدل قضية قمة الترفيه، لأن ما فيش أحلى من أنك تكسبي قضية عدل، من أنك تكسبي قضية حق. أنا بعتقد أن كل أبطالي معروضين في قضية الحق والعدالة قدام الحياة. إذا غابت العدالة وإذا غابت الحقيقة، غاب وخاب الإنسان. فإذا كنت شايفة أني في قضية، أتفق معاكي، أنا عندي قضية للإنسان. طيب ننتقل إلى قسم آخر في مكتبة الأستاذة سكينة فؤاد. يعني تقرب لنا القسم اللي أقرب لحضرتك. يعني احنا اخترنا الأول قسم المرأة ورواياتك وقصصك فيها، عايزين نشوف القسم الثاني اللي تحبي تاخدينا له، فعلى فين؟ نقول نخلينا برضو شوية قدام الفكر العربي، أو نقف شوية قدام كتب أساسية في الفكر العربي. دي كتب الدكتور طه حسين، يمكن عاملة له جانب وحده في من الكتب اللي ما اشتهرتش للدكتور طه حسين، تجريد الأغاني. تجريد الأغاني في 4 أجزاء. كان معروف إن قبل الأغاني الأصبهاني كان معروف إنه يعني اللي عايز يشيل مكتبته يشيلها على جمال من العرب. لما جاء الأغاني الأصبهاني عمل الأغاني، أصبح المكتبة كلها في الأغاني، ولكن امتلأت بالعنعنات والإسنادات. قيمة تجريد الأغاني للدكتور طه حسين بالاشتراك مع الأستاذ إبراهيم الإبياري اللي عملوها في 4 أجزاء، إن هو خلصها من كل الإسنادات والعنعنات وكل حاجة، ودخل في الموضوع مباشرة. وبعدين في قيمة أخرى، أنه احتفظ للفن بكل ما فيه، على ما بعض ما في الشعر العربي من يعني تطرف في الوصف، من خروج في الغزل والغزليين ووصف المحبوبة. لك دكتور طه حسين رأى في الشعر ما صنعه مثل مثل بجسد عاري، أن قيمة الجمال أهم من القيمة الأخرى. يعني القيمة الجمالية لا تتعارض مع القيمة الأخلاقية، محفوظة جواها. فهو شال الإسنادات والعنعنات وأبقى هذا الكتاب الأم والأساسي في الثقافة العربية القديمة وفي القصص والروايات والحكايات والأبطال، ولكن دون أن تحتاجي أنك تفضلي تعنعني لحد ما تنوي ما تقريش. الأخت سكينة، بتفتكري أن يمكن المرة، بعتقد الأولى والأخيرة اللي شفت فيها الدكتور طه حسين، كنا مع بعض فيها أنا وإنتي، مش كده؟ أيوة تذكري هذه القصة الرائعة. يعني الواحد مبسوط أنه شاف العميل. فكرة، طب أنتي ساعتها يعني كان إحساسك إيه؟ أنا مش عايزة أقول إحساسي، أنا إحساسي جواي، لكن النهاردة بقى هحطك أنت قدام، يعني مثلا وأنت بتكلمي دلوقتي عن واحد من كتب الدكتور طه حسين، واخترتي تجريد الأغاني، واخترتي لأنه يمكن غير معروف بالنسبة لباقي ما أخدش شهرة الكتب الأخرى. حسيتي بإيه؟ حسيت بما يحدث من لقاء تلميذة صغيرة جدا لأستاذ كبير جدا. حسيت بالروعة وبدفء الأبوة الفكرية. يعني أنا أذكر يومها أن فضلت، وبعدين حسيت بحلاوة اللغة العربية اللي متعدد. فكرة يوم ما أثنى علينا وقال اللغة العربية عندكم ما أعرفش إيه، أثنى كده على لغتنا، ونرجو أن يزال ما زالت تحتاج إلى يعني تستحق السنة. وأظن عشان يكون معنا المستمع أنه كان في تسجيل لبرنامج كنا نضع بين الأقوال القديمة والأقوال الحديثة، وأخذنا له رأي في التعليم، وهو من أول دعاة حق أن يكون التعليم كالماء والهواء، وحق الإسف ومجانية التعليم. وأعتقد أن احنا لما عرضنا عليه الورقة القديمة، أو طلبنا رأيه أولا قبل ما نعرض الورقة القديمة، لقيناه عند رأيه وعند موقفه، وما زال مصرا على أن يكون رغيف التعليم كرغيف الخبز تماما. بالضبط. طيب، كتب الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود تجاور كتب الدكتور طه حسين. أستاذنا زكي نجيب محمود، أنا من تلامذته الذين لم يقتربوا منه إلا بالورق. يعني أنا محبة له، أتابعه وأرى في الثلاثية الرائعة تجديد الفكر العربي، المعقول ولا معقول في تراثنا الفكري، ثم ثقافتنا في مواجهة العصر. أثر في هذه الثلاثية الفكرية مجموعة قضايا هامة جدا، بيبحث فيها عن صيغة ثقافية يلتقي فيها موروثتنا وفكرنا مع فكر العصر، وهل أصبح فكرنا متخلف عن معايشة فكر العصر وإمكانات هذه المعايشة. تساءل وطرح وناقش أين وصل الفكر العربي الآن، ناقش كيف أن كل الخلافات العربية اللي تبدو سياسية وتبدو اقتصادية وتبدو هي في الأصل خلافات فكرية، وأن عدم وجود وحدة الفكر في العالم العربي، وهو وصل لصيغة أعتقد من خلال قرايتي أنه الآن لا يستطيع الفكر العربي أن يلحق بنتاج أنه هو ينتج فلسفته، ينتج، ولكن عليه أن يتحد ويجد صيغة للاتحاد مع الفكر الأجنبي، الفكر الغربي. يعني أو كما يعني هو الخلط ما بين الأصالة والمعاصرة. يعني دي القضية اللي بيعالجها في ثلاثياته الفكرية الفلسفية. طيب بمناسبة الثلاثية، أشهر ثلاثية للأستاذ الروائي الأديب نجيب محفوظ طبعا. رواياته فين من رفوف مكتبتك يا أستاذ سكينة؟ رواياته القديمة والحديثة موجودة طبعا، بس في جانب آخر، وأنا من المعجبين جدا بأن الأستاذ نجيب محفوظ هذه الأيام أكثر شبابا من كل الشبان. يعني الموجات الحديثة في الأدب ولا معقول، والاتجاهات الجديدة نجيب محفوظ لم يذهب بعيدا عنه، وشباب السبعين امتلئ حيوية عن شباب الثلاثين والأربعين، ومجموعاته الأخيرة الحب عند هضبة الهرم ومجموعاته الأخيرة من أمتع ما يمكن. ورأيت فيما يرى النائم هذه الأحلام وهذه الخلط بين الفانتازية وبين الواقعية والرمزية الجميلة. نجيب محفوظ بأرى فيه كاتب شاب حديث جدا هذه الأيام. دكتور يوسف إدريس قطعا يعني صاحبة مجموعات قصصية، قصص قصيرة، له يعني قسم يكاد يكون خاص في مكتبته. عندي طبعا كل ما كتب الدكتور يوسف إدريس، وفي مقدمته قصته الأثيرة لدي الحرام، هذه الرائعة العظيمة، أو في رأيي أحلى ما كتب عن محنة القرية المصرية، عن أيهما الحرام، أيهما الحرام، هذا الجوع الذي يرمى فيه الإنسان بحيث يصبح زر البطاطا، هو حلم أو الخطيئة التي يقع فيها الإنسان. من المؤكد أن الدكتور يوسف إدريس أراد فقط بالمضاهاة أن يبين عنف الفرق وعنف الجريمة، ولكن رسم في عزيزة، في هذه البطلة، هذه البطلة الفلاحة المصرية اللي حملت الحياة من بدري، اللي فيها كل فلاحة مصرية، اللي جوزها مرض ورقد، اللي حملة كل، اللي حملت مسؤولية العيال وطلعت مع عمال الترحيل عشان تشيل الحياة، اللي الجوع بيأكلها وبيأكل عيالها، القرية المصرية ومحنتها. لو يعني طلبت مني تجسيد لأعظم ما كتب، أشوف إن هي الحرام وعزيزة، هذه البطلة اللي ما لا تنسى أبدا. طيب الاتجاهات الحديثة في القصة القصيرة أو الرواية بشكل عام، أنا بتصور أن لابد أن تكوني بتطلعي عليها وعندك شوفي أنا يعني مسيرة لأحدث ما فيها. طبعا سؤالك وما داخل راسك كعينيكي بتلمع بما معناه أنك عايزة شوفي، هو ماركيز جبريل غارسيا ماركيز، هذا الكاتب اللي شاغل العالم من 10 سنين تقريبا. يعني آخر 3 روايات أنا قريتها، قريت له 100 عام من العزلة، قريت له الجنرال لا يجد من يكاتبه، بحاول أقرأ لأنه هو كاتب صعب جدا، في روايته الأخيرة خريف البطريرك، هو بيناقش فيه فكرة الدكتاتورية وأن الدكتاتورية واحدة في أي مكان وفي أي زمان، هو بيتناول 6 من الدكتاتوريين بيصل إلى نتيجة أن الدكتاتورية واحدة. هذا الكاتب يعد نموذج لفكر وكتاب العالم الثالث. إيه الجديد في أسلوبه؟ هقول لك، هو أولا أسلوب دائري يدور، يحفر في العمق ويدور بالمشكلة عشان يجيب جذورها من بداية التاريخ ويصل إلى الواقع، ويقول أن الإنسان واحد وأن المشكلة واحدة، ولكن بيدي انعكاسات السياسة والواقع. يعني هو من كتاب دول أمريكا اللاتينية، حيث الصراع المرير من أجل أن هذه الدول تقف على أقدامها، ولكن لأنها مخزن، ومخزن الثراء والطاقة والمنتجات والمواد الأولية، فأمريكا بتحاول تحتفظ بها تحت سيطرتها. فإذن كتاب العالم مثلا زي ما طلع الطيب صالح مثلا، غارسيا دلوقتي بيمثل المذاق الجديد في عنف المقاومة، هو أولا من كولومبيا، هو كولومبي ويعيش في أسبانيا، مطرود منفى في أسبانيا، ويكتب بعنف وبحرارة قضية إنسان العالم الثالث. أنا عايز أعرف تعبيرك بتقصدي بإيه يكتب بعنف؟ يكتب بعنف المحنة والمشكلة والمقاومة، وبحث الإنسان في نهايات القرن العشرين عن العدالة، كيف ما زالت الدول الكبرى تصنع، وأن هذا البحث في حد ذاته هو ما يعني مأساة. هو لو تشوف يعني ما زال البحث جاري. ما زال يعني هي دي البدايات، عندما ما كانتش وصلت الحضارة ولا الإنسان إلى ما وصلوا كان البحث معقول. أما أن يبحث إنسان في نهايات القرن العشرين عن حقه وعن عدلته وعن حريته، الحرية ما زالت أمل للإنسان في نهايات القرن العشرين، لأن هناك دول وقوى كبرى تدعي الحرية وتنادي بالحرية وتصادرها لآخرين. فعنف ومرارة المقاومة، أما بيطلع في الأدب، هو الأدب في رأيي هو قوة التعبير عن أي مشكلة يتناولها. في بعتقد مذاق جارسيا الخاص هو أولا هو يصنع الموسيقى باللفظ. يعني مثلا إذا حب يقول لك ما بيقولش الليل جميل، هو يدي وصف تاخدي منه موسيقى هذا الجمال. يركب تركيبة لفظية، هو له حتى تركيبات لفظية جديدة، ده بالإضافة لأنه التجربة تبدو كأنها تحت جلده ويضعها أو يخليها تلمس وتلسع جلد القارئ والمتلقي، ولو أنه في خريف البطريرك يصل إلى درجة من الصعوبة بتعرض قدامنا قضية هامة جدا بالنسبة للكاتب، وهو الكاتب صاحب الفكر وصاحب الطابع والأسلوب وصاحب القضية. هل الصعوبة عندما تتحول إلى حاجز بينه وبين القارئ، ما الفائدة إذا لم تصل القضية؟ يعني طبعا يعني هو أسلوبه صعب، من عايز أسلوبه أعرف صعب. أسلوبه صعب. صعب فهمه كمان، يعني صعب فهمه في القضية ويعرض. طب رأيك إيه في الكاتب الصعب، صاحب الأسلوب الصعب ده؟ واضح أنك بتحبيه بدليل أنك ميزتيه وقلتي تعرفي أنا عايز أقولك حاجة. أنا بقولها من أنهي منطلق، أن مثل هذا الفكر الجاد، مثل هذا الفكر الذي يحمل قضايا، مثل هذا المذاق المتميز والمتفرد، وصوله للقارئ ضروري جدا. ولكن كل قارئ هل يقدر على الكاتب الصعب؟ طبعا ليست هذه دعوة أن الكاتب يفقد خصائصه ومسته، ولكن تحقيق المعادلة الصعبة صعب ككل شيء جيد. طيب الرواية لسه هنقف عند رفوفها شوية ولا ننتقل؟ هو يمكن قدام حضرتك كتاب بيهمني قوي، بما ان احنا بنتكلم في الادب، معنى الكتاب ده يمكن قريه قريب، معنى الواقعية المعاصرة. تأليف جورج لوكاتش، ترجمة الدكتور امين العيوتي. هذا الكاتب اشتراكي، ولكنه هاجم بعنف، اصطدم مع أدباء الاشتراكيين لأنه ناقش قضية مهمة جدا، وهو مدى التزام الأدب إلى حد أن يضيع حقه وفنه في الإبداع، قيمته في الإبداع. يعني هو ناقش الواقعية ثلاث أقسام الكتاب: الحركة التجريبية أو الطليعية الحديثة اللي بدأت بكافكا وجويس ووصلت ذروتها في أعمال بيكت، بعد كده حركة الواقعية النقدية اللي بدأت في القرن 19 في أعمال بلزاك وستندال وتولستوي، وبعدين استمرت عن شو توماس مان، وبعدين حركة الواقعية الاشتراكية. اللي أنا عايز أقوله إن الكتاب حلو لي لأنه بيرفض التعصب، يعني كاتب اشتراكي بيناقش حق الأدب والإبداع الفني ويرى في القيود السياسية وفي التزام الزائد عن حده. يعني هو جميل أن نلتزم بالإنسان وبتجربة، ولكن على أن أقول ما لها وما عليها. يعني أنت تبصي تلاقي يعني مثلا. رغم أن ده قد يبدو أنه بيتعرض شوية مع الاشتراكية يعني عشان كده روسيا أنجبت قبل الثورة أدباء عظام زي تشيكوف، جوجول، ديستوفيسكي، غوركي. بعد الثورة لم تنتج على هذا المستوى رغم عظمة التجربة الإنسانية بتاعتهم، لكن الالتزام بإني أقول هذا رائع دون أن أكشف عن العيوب أو الأخطاء، وكل شيء له زاويتينه، له جانب الإبداع وجانب الخطأ. ولكن يعني اللي أنا عايز أوصله أن زاوية الرؤية المفتوحة، عدم التعصب، هذا الكتاب قمت في هذا. معنى الواقعية المعاصرة إذا كنا بندور عليها، بشوف إن في معنى مهم جدا وهو التعبير بصدق وبحقيقية وبما لأي تجربة وبما عليها. بس لي أكبر فشل أحيانا عندما يكون في خطأ ما تقدريش تقولي عليه، عندما تناقش كل الأشياء جيدا ثم التزام الأدب. يعني أنا ممسك أديب وهدفه انتهت، رغم إن الأدب أساسا عندما يعني تضعي له أهداف أضع له أهداف، لكن أنا بعتقد إن الأدب أساسا له موقف إنساني وأخلاقي دون أن يكون مقيد بالتزام معين عشان يخدم القضية دي ويقول عليها بالذات دي حلوة قوي، ما فيش أحسن من كده. قد أكون وأنا بقول العيوب فين أكون بقول ده إزاي نبقى كويسين وإزاي نكون أفضل. طب نسيب الرواية شوية، نسيب الرواية وعايز أدور على الشعر. ملكيش محاولات فيه، ملكيش اهتمامات بيه، لها يعني حجم نقدر نقف عنده شوية؟ شايف الرواية الحقيقة واخدة نصيب. وهقول لك الشعر علاقتي بيه غريبة جدا جدا. الشعر زي الموسيقى البحت عندي، من الأشياء المحركة ليا قبل فترات الكتابة الأدبية. يعني لا يمكن أكتب إلا ما أقرأ شعر أو أحط موسيقى. الشعر أنا بعتبر أنه هو يعني إذا كان هو موسيقى مترجمة بكلام زي ما الموسيقى الاثنين. لكن علاقتي بيه غريبة جدا، أنه لابد تكون أشياء محببة جدا وقليلة جدا. يعني أنا في الشعر غير مبحرة، ونماذج قليلة جدا من الشعراء. مين يعني الشعراء الموجودة دلوقتي دواوينهم في المكتبة؟ أنا قدامي دلوقتي مثلا في نزار، في نزار. أمل دنقل، في كتاب للشاعر الإذاعي فاروق شوشة مختار أجمل 20 قصيدة حب وعمل عليها دراسة وهو ممتع جدا. في من الظريف جدا بعض أشعار العقاد وهو كان رقيق. أنا بشترك معاكي تماما في الإعجاب بشعر الأستاذ العقاد، رغم أن ده يمكن أقل يعني هو فعلا ملوش يعني الأساس كشاعر قمت كمفكر وكباحث وكمنظر، لكنه كشاعر كشاعر أنا كمان يمسني العقاد الشعر، أرى فيه رقة. وفيما يبدو أنه تعمد إخفاء نفسه كشاعر لأنه تمرد على ضعفه كشاعر، وهو كان قوي وعنيد، فيمكن ما حبش أنه تبقى له صورة هذا الإنسان الرقيق، ولو أن اجتماع الرقة مع العنف، العظمة مع إمكانية البساطة قمة الوجود الإنساني. أي كتب الأستاذ العقاد كانت أقرب لك؟ الحقيقة الأستاذ العقاد ككل، يعني أنا الأستاذ العقاد ككل، كباحث، كأستاذ، كمدرسة، هو يعني في كتاب تعتبري نفسك بتخشي مدرستهم تتعلمي فيهم. مباحثه العظيمة في الله، في الشخصيات الإسلامية، في الفكر الإسلامي، في قضايا الحرية الإنسان. أنا قلت لك في الأول إن حتى موقفه من المرأة، يعني أنا بحب كتبه عن المرأة جدا رغم هذا العنف اللي تناولها به. تعلمت من العقاد وأقرأه بهذه الصورة كيف يكون الإنسان في قضية يجب أن يشحذ كل أسلحته، كيف يجب أن يكون عنيفا، عنيفا بالحق يستند إليه من أسانيد. يعني أحيانا تختلفي معاه، ولكن تقفي محترمة لكل وثائق دفاعه وأدلته وأسانيده. يعني هو النموذج الفكر المحترم. قريت أغلب ما كتبه الأستاذ العقاد، كتاباته عن المرأة اللي يمكن قلت لحضرتك إنها قدامنا أهي، وكيف اختلف معها، وفي رأيي أنه اختلف معها من منطلق محبتها، لأن هو فيما يبدو أن المرأة التي أحبها تركت له نموذج غير جيد بالنسبة للمرأة، فدفعته إلى أن بنحاول نجد له المبررات يعني فدفعته إلى أن يظلم كل النساء. فكانت كتبه عن النساء ظالمة، ما كانش فيها هذا الموضوع اللي كان في فكرة آخر. الدكتورة نعمات أحمد فؤاد الحقيقة يعني عاملة له برضو دراسة للأستاذ العقاد لطيفة جدا، فياريتك لو أتبعتيها بدراسة أخرى عن العقاد والمرأة بقى، وتحاولي أنك تحلليها، هيبقى لطيف جدا يعني. مع كل المحبة لعنف ورفضه يعني. طب بمناسبة الرفض والعنف والقضايا وكده، قولي لي، هل بتتصوري أستاذ سكينة أن في قضية للكتاب لها؟ يعني أنا بقول في قضية، يعني قولي لي بقى حيثيات هذه القضية. شوفي حول حضرتك، يعني أنا في تنظيم المكتبة كنت زمان في مقدور قدرتي الاقتصادية وقدرتي على طول أن أنا ألاقي كتب وطباعة. يعني كانت في مطبوعات تقدري تقولي عليها صناعة ثقيلة في الثقافة، تلاقي أمهات الكتب مطبوعة ومتوفرة وبإمكانات اقتصادية سهلة أنك تلاقيها. النهاردة أنا بقالي فترة في المكتبة ما جبتش كتب تقدري تقولي، يعني أنا فكرة أن أنا جبت قصة الحضارة صعود وسقوط الرايخ الثالث. وبكام يعني؟ انا اتفقت مع المرحوم الشاعر صلاح عبد الصبور انه يديني قصه الحضاره، وقلت له بقى نحاول نشوف مش عارف ايه وحاجات عمليه فعلا، يعني قضيه يعني، او قضيه احسن. اي اضمحلال وسقوط الامبراطوريه الرومانيه، معجم الفاظ القران الكريم، كتب كنت بلاقيها في متناول إيدي وفي متناول قدرتي وقدرة أي قدرة، بلاش نقول القدرات العالية. الآن الصناعة الثقيلة في الكتب وفي الطباعة اختفت، الآن صناعة خفيفة جدا أغلب الكتب المنتشرة في السوق، وخف الكتاب وزاد ثمنه. يعني إيه؟ شوفي التناقض. كان الكتاب دسما، كانت أمهات الكتب، كانت مطبوعات كبيرة، كانت ترجمات كبيرة، وكانت الأسعار سهلة جدا، ودعم الكتاب ضروري. يعني أنا عايزة أقوله النهاردة الصناعة خفيفة، كتب في حجم الكف الصغير، وهو جميل جدا إن أنا لو قدمته، ولكن مش كل الكتب. أنا أحيانا لابد أن يكون المرجع كامل. ليه تعرفي الكلام ده ضروري؟ لأن العناصر الهجومية على الكتاب بتزيد. يعني وسائل الإعلام الجماهيرية السهلة زادت نسبتها. يعني أنا فاكرة أن المفكر الفرنسي جورج ديهاميل لما كتب في كتابه دفاع عن الأدب يتصور يوم نصل فيه إلى اختفاء الكتب والمكتبات، لأن حتى سود حضارة الصورة والتلفزيون والإذاعة. لما تصور الصورة دي وصفها إزاي؟ قال إن لازم نلحق لأن ده ممكن يحصل، وكده يبقى معناه أن المكتبة هي خزينة أو خزانة الفكر الإنساني، العقل الإنساني، عقل الكون. لأن أنا إذا هي رياضة الذهن، رياضة الذهن، وعايزة أقول إن أنا يظل شاب يظل مواكب الحياة. يعني أنا عندما أرحل وكل جيل يرحل أبقى تركت، لكن إذا لم تبقى الكتب، الإعلام اللي صادر في الهواء على طول لا يترك. إذا اختفت فكرة المكتبة، إذا أنا بخفي خزائن أو ذاكرة الفكر والوجود الإنساني. إذا هذه حدثت، وإحنا عارفين وملاحظين، قيمة الكتاب بتقل، الاهتمام بالقراءة يقل، إذا لابد من أن إحنا نلحق بدعم الكتاب، بنظام للمكتبات، بحيث الشباب والجيل اللي طالع ما يبقاش التلفزيون جزء ضروري في البيت. ده مظبوط جدا. طب بما اننا بقى في المكتبه، التلفزيون والاذاعه ودورهم في يعني ازدهار او رجوع الكتاب الى عهده وعصره الذهبي والماسي، كيف يمكن ان يتحقق هذا؟ وبعدين في مثلا بلد زي الولايات المتحده الامريكيه، حيث التلفزيون بصورته بتعلميها جيدا حضرتك، بيدفع وبيقرب الناس للكتاب. كيف يمكن أن تتحقق هذه المعادلة الصعبة؟ السلاح ذو حدين، لأنك في الوقت اللي بتدي فيه السهولة، يعني أنا بدل ما يقرأ كتاب ما هو يقعد يتفرج على التمثيلية وخلاص، لكن في نفس الوقت ما بدل ما يعرفش نجيب محفوظ ما نعرفه نجيب محفوظ. يعني لكن كيف يتأتى الفن الذكي والإعلام بالغ الإدراك لهذه القضية الخطيرة يتحقق التوازن بين أطراف معادلة المعرفة ومصادرها المختلفة، سواء كان كتاب، كان إذاعة، كان تلفزيون، كان سينما، كان مسرح، إلى آخره من مصادر المعرفة. مش كده برضه؟ أيوة ضروري. يعني نستغل وسائلنا الإعلامية الجماهيرية المؤثرة في أن احنا نستعيد للكتاب مكانته، في أنه يعني لا يصبح غريب هذه الغربة في بيوتنا. طيب الحقيقة الدكتور يوسف إدريس لما زرت مكتبته كان حريص جدا أنه يحكي للسادة المستمعين كيف يمكن أن يكتب الكاتب، وهل كلما قرأ الكاتب أكثر كلما كتب أكثر؟ أنا عايزة أعيد يعني هذه القضية، أو أنا أخذت بستعمل دلوقتي اللفظ شوية من حضرتك، يعني أنا عايزة أطرح السؤال ده تاني على الأستاذة سكينة. أيوة. كيف يكتب الكاتب في رأيك؟ يعني وهل كلما قرأ الكاتب أكثر كلما كتب أكثر؟ أعتقد كلما قرأ أكثر كلما لم يكتب، لأنه يريد الأعمق والأفضل. القراءة العميقة الجيدة بتدعو الإنسان للإجادة، تدعو أنه يجب أن يضيف الأبعد أو الأفضل، يعني ما أكثر ما كانت القراءة. القضية هي الكيف مش الكم. المؤكد القراءة الجيدة زاد، بتتزودي عشان تاخدي، ما فيش كتابة جيدة بدون قراءة جيدة، ولكن أحيانا تدفع القراءة الجيدة. أنا ما بقولش ما فيش كتابة أبدا بدون قراءة، ولكن القراءة العميقة تدفع إلى التأني. يعني كتاب واحد قد يجب مثلا 10 كتب، كتاب واحد بقراءة عميقة هي القراءة. القراءة الغير مستوعبة والغير محققة لأي قيمة من قراءتها يبقى العدد ملوش قيمة. القراءة العميقة المتأنية المسجلة، يعني أنا مثلا في قرايتي غالبا بسجل ما أكتبه، يعني لازم أغلب كتبي لو بصيتي حضرتك في المكتبة بتلاقي فيه ملاحظات على الهوامش، لابد أحط ملاحظات. أحيانا حتى في أجندة فيها فقرات مهمة جدا، أحيانا في علامات استفهام. يعني كل قراءة لي، القراءة عندي عملية كتابة تانية، عملية مش عارفة، يعني أنا ما بعودش القراءة قدامي. عملية كتابة تانية. ده لطيف جدا، ودي إجابة فعلا يعني فيها المعنى اللي أنا يعني عايزينه من كل ضيف على حدة. أنا عايزة أستعير محاكمة السيدة سين ونقول، هل لو حكمتي مكتبتك أولا ممكن تحكمي مكتبتك؟ حاكم مكتبتي يبقى عليها إيه ولها إيه؟ أقول إن مش كفاية الكتب الأساسية اللي فيها قصة الحضارة، الغصن الذهبي، الأساطير القديمة، ترجمة الدكتورة نبيلة إبراهيم. على فكرة الكتاب ده إذا قلنا إن فرويد هو حلل مد إيده في لاوعي الإنسان، فهذا الكتاب بتاع جيمس فريزر مد إيده في لاوعي الإنسانية وحلل الأساطير القديمة. وإذا بصيتي عليه دلوقتي تقدري تفسري حاجات كتيرة جداً من الإنسان الحديث الآن بأساطيره القديمة. تبصي مثلا على تاريخ الحركة القومية، مؤرخ الكبير عبد الرحمن الرفعي. تبصي على بونابرت في مصر. أنا بعتقد دي كتب أساسية وضرورية، ولكن برضو زي ما يعني إيه بقول الصناعة الثقيلة، بستعمل التعبير ده، يمكن برضو بينقص كتب أساسية، وبتمنى أضيف كتب أساسية كتيرة، وبتمنى إن يعني إيه المكتبة صحفية دلوقتي منظمة بطريقة صحفية، عايزة لها نوع من الفهرسة المكتبية. طيب أستعير أنا تعبير تجاري عن الأرباح والخسائر. لو عملتي حساب للأرباح والخسائر في مكتبتك، هل ممكن نجد بعض الخسائر نتجت عن قراءة معينة، ولا كل القراءة قراءة مفيدة؟ شوفي طبعا القراءة اللي ملهاش لزوم خسائر، يعني بتعتبريها خسائر طبعا. لا عاد الوقت يسمح، ولا يعني لا الزمان، مفيش باقي من الوقت. يعني دلوقتي تعرفي الرصيد الوحيد اللي الواحد بيسحب منه ما يجيش تاني هو الزمن، هو الوقت، هو الاختيار الجيد لكتاب جيد تقريه. أحيانا أنا بعتقد أن القراءة غير الجيدة أو الكتاب غير الجيد إفساد للعقل. يمكن أنا في اختياراتي دلوقتي بعد ما كان زمان ممكن أجيب كل ما يصدر وكل ما لقيه قدامي من الكتب، دلوقتي عملية الانتقاء والاختيار. وأعتقد الإنسان كل ما بيكبر كل ما بيفصل في كل شيء، في أشياء وفي علاقاته وفي قراءاته وفي كتاباته، إلى مرحلة الانتقاء والاختيار. مؤكد الكتاب غير الجيد خسارة للعقل. الأستاذة سكينة مدت إيدها بكتاب في يوم من الأيام لبنتها وهي طالبة في كلية الطب، مش كده؟ أيوة. طيب إدت لها كتاب ونصحتيها، قلت لها إيه قري ده، ولا أي كتاب قدامها ممكن تقراه؟ والله أنا يعني في علاقتي بالكتاب معها كما في علاقتي بكل الأشياء، حقها في أن تكون نفسها، ولكن مع وجهة نظري. يمكن حطت لها قدامها في البدايات فكر وكتابات الأستاذ توفيق الحكيم باعتبارها مدخل زي لسهولة وعبارته البسيطة، وده كان في بداياتها قوي، وقرت وكونت مكتبة كاملة لتوفيق الحكيم لسهولة وبساطة وسلاسة عبارته. لكن أساسا أنت لما بتبتدي مع الطفل من البداية، يمكن أنا أفتكر أن كتب ومجلات الأطفال كانت في يوم بدل ما تلعب بلعب الأطفال لعبت بمجلات الأطفال، فأصبحت علاقتها بالمكتبة ما بتصورش ان فيه اي فكر في العالم ممكن ان يصادر طالما العقل جيد والشخصيه جيده، فتستطيع هي ان تنتقي وان تعرف ما يفيد وما يضر. يعني مش هتقدري على طول تمثلي حزام على العقل ولا صمام امن للعقل، طالما العقل تكون جيدا والمناخ جيد والتكوين الشخصيه جيده. انا ما بعتقدش ان هناك ما يمنح وهناك ما يمنع. في كلمه واحده، مكتبتك معناها ايه بالنسبه لك؟ أظن أنا قلت لحدك في البداية إن الكتاب في كلمة واحدة. إحنا لا، كلمة واحدة صعبة قوي قصاد كل الكتب دي وقصاد ده كله، بلاش هذه المصادرة. لا برضو أنا مصرة، كلمة واحدة. الكتاب والورق يعني أنا هقولك أنا هي الكاتبة الصحفية الأديبة سكينة فؤاد، ضيفة زيارة مكتبة فلان هذا الأسبوع. نشكرها على هذه الزيارة، ونشكركم سيداتي وسادتي، ولكم الوعد باللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.